بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في أبواب الاعتكاف أو باب الاعتكاف، الحديث الخامس بعد المئتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواه يوما ولا ليلة. قبل خيف العيد في الحديث فوائد، أحدها لزوم النذر للقربة، فالإنسان إذا من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصى. إنسان نذر طاعة فيجب عليه الوفاء بالنذر حتى لو كان نذر معلق، لو قال لو شفي مريضي فلله علي كذا، هذا مكروه وهذا يستخرج به من البخيل. ولكن نذر مطلق أن يقول لله علي كذا، الإنسان يجب على نفسه يعني صدقات أو أعمال يعني بر دون أن يربطها بشيء معين، والنذر لا يقدم ولا يؤخر شيء من القدر. مش معنى أنه قال لو شفي مريضي سوف يعني أتصدق بكذا أن مريضه يشفى من أجل ذلك، لأن الله عز وجل غني عنه وعن نذره، فهذا مكروه ولكن هو ملزم به لزوم النذر للقربة. وقد يستدل بعمومه من يقول بلزوم الوفاء بكل منذور، وثانيها يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر، وهو قول أو وجه في مذهب الشافعي، لأنه هو نذر يعني قبل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك. من نذر مثلا هو يعتكف في المسجد الأقصى يجوز أن يعتكف في المسجد النبوي لأن الثواب فيه أفضل. من نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فيافي بنذره أن يعتكف في المسجد الحرام، ولكن من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه المسجد النبوي ولا بيت المقدس. يقول يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر، وقول أو وجه في مذهب الشافعي والأشهر أنه لا يصح، لأن نذر قربة والكافر ليس من أهل القرب. ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول حديث بأنه أمره أن يأتي الاعتكاف يوم شبيه بما نذر لئلا يخل بعبادة نوى فعلها، فأطلق عليه أنه منظور لشبهه بالمنظور وقيامه مقامه في فعل ما نواه يعني من الطاعة. طبعا الكافر لما بيفعل الأفعال صالحة، الكافر قد يتصدق وقد يبر والديه مثلا، فهو لا ينتفع بذلك إذا مات كافرا، ولكن لو أسلم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت عليه من خير، بيعود له ثواب أعماله الصالحة التي منع من الانتفاع بها بسبب كفره، فإذا أسلم فإنه ينتفع بأعماله الصالحة. قال الصنعاني قوله ولا نذر، ولأن النذر قربة والكافر ليس من أهل القرب، أقول أما كونه قربة فلأنه موضوعه شرعا وهو شرع قديم، قال الله تعالى حكيا عن امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا يعني إن كانت دي عبادة موجودة في الشرائع السابقة، وذلك امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله عز وجل أن يخدم في بيت الله في بيت المقدس، ومثلها القربان كما قال في ابني آدم قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فدي عبادات كانت موجودة وهي موجودة في شرعنا. والقربة ما يتقرب بها إلى الله تعالى، وأما كون الكافر ليس من أهلها فلأنه لم يعترف لله عز وجل بتوحيد الألوهية، فكيف يتقرب إليه وقد أشرك معه، فمعه من الشرك ما يبعده عن الله تعالى. يقول المخالف أن يقول دل الحديث على صحة نذره وكونه لا يقرب إلى الله لا يمنع الصحة، فإن نذر من قصد الرياء يعني صحيح ولا يقرب إلى الله عز وجل. إن واحد نذر ولكن يقصد الرياء، مرشح نفسه مثلا لمجلس الشعب فهو نذر أنه يبني مسجد من أجل أن يكثر يعني من يرشحه أو ينتخبه مثلا، فمن قصد الرياء مع أن هذا لا يقربه إلى الله عز وجل. فيقول أيضا الكافر يعني ينذر ولكن لا يقربه إلى الله عز وجل لأنه كافر لا ينتفع بحسناته في الآخرة، ليس له في الآخرة خلاق إلا إذا أسلم فإنه يعود له ثواب أعماله الصالحة. يقول وكونه كافرا لا يمنع صحة صلته وإعانته للمحتاج ونحوه، وغاية أنه لا يثاب عليه في الآخرة مع أنه يجاز عليه في الدنيا، كما وردت به الأحاديث على أن الكافر معترف بالله وأنه خالقه كما في الآيات القرآنية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق، ولكن هذا لا يكفي في النجاة. الواحد يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق ولكنه يعني يوجه العبادة لغير ذلك، كما كان في مشركي يعني مكة يقولون هؤلاء شفعاؤنا يقربون إلى الله زلفى، فما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام وهذه الحجارة خلقت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للحسين والد عمران كم تعبد اليوم الإله، قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، فقال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. وكان المشركون يلبون في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا واحدا هو لك تملك وما ملك. فالشيطان قال له ذلك، إن هذه التلبية يعني الشيطان يعني أوحى إليه بهذه التلبية. فهم يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق ولكنهم يوجهون العبادات لغير الله. قال الحافظ ما ملخصه؟ قوله أن أعتكف ليلة استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم. ليه؟ لأن الليل ليس محلا للصوم. بعض الناس اشترط الصيام، واحد اعتكف لابد أن يصوم، ولكن لو جاز الاعتكاف ليلا والليل ليس محلا للصوم فيدل على عدم اشتراط الصوم للاعتكاف، لأن الليل ليس ظرفا للصوم. فلو كان شرطا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به، وتعقب بأنه في رواية شعبة عن عبيد الله يعني عند مسلم يوما بدا الليلة، فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نظر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوما أراد بليلته. وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحا لكن إسنادها ضعيف. وقد زاد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتكف وصم. أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف، ولكن في الهامش يقول صححه الشيخ الألباني يعني لعل بطرقه يعني. وذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد به عمرو بن دينار، وروايته من روى يوما شاذة، أنه قال يوم وليلة يعني، ومن روى يوما شاذة يعني كأنه يقول رجح من اعتكف ليلة مثلا، أما من قال يوما فهي شاذة، يبقى مثلا واحد ثقة خالف يعني ثلاثة أو أربعة من الثقات. وقد وقع وقلنا ثقة لأن قال شاذة ما قالش منكرة، لأن الحديث المنكر مخالفة يعني الضعيف للثقة، وقيل في تفرد الضعيف منكر، ولكن هنا يعني قد يكون الراوي يعني ثقة ولكن خالف جماعة من الثقات. وقد وقع في رواية سليمان بن بلال أتي بعد أبواب فاعتكف ليلة، فدل أنه لم يزد على نذره شيئا وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد معين. وقال العلامة عبد الله البسام ما يؤخذ من الحديث وجوب الوفاء بالنذر ولو عقد في حال الكفر. اثنان، إذا عين الاعتكاف فيه المسجد الحرام تعين، فإن عين ما دونه من المساجد أجزأه عنها، يعني المسجد الحرام أجزأ عن المسجد النبوي والمسجد الأقصى، وكل مسجد فاضل يجزئ عما دونه بالفضل. يعني كان واحد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الأقصى، فقال اعتكف هنا يعني في المسجد النبوي، فبيجزئ المسجد الأفضل عن الفاضل. الحديث السادس بعد المئتين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا. ودي سنة يعني المعتكف قد تأتي زوجته لزيارته، ولكن تأتي تتحدث معه مثلا ويؤنسها بحديثه، ولكن طبعا ما فيش مباشرة. فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، يعني ترجع إلى بيتها، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشي مع واحدة بيوصلها فأسرع في المشي، وكان الدنيا ليل يعني يبدو أنه خاف عليها فوصلها، وكان أتى بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، وأتت يعني صفية متأخرة فأعطاها يعني قسط يعني من المؤنسة، ثم ذهب معها ليوصلها، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فوق الشبهات، يعني ما أحد يشك في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي يعني على هذين الصحابيين إن الشيطان يغذب في قلوبهما شرا فيهلك، فهو شفق عليهما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوق أن يعني يشك أحد فيه بشيء، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يغذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فده من إيه؟ من رحمتي بأمته. في رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعنى. روى الحديث أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نعام خيبر، يا بنت حيي بن أخطب، عام خيبر في شهر رمضان سنة 7 من الهجرة، لأن خيبر كانت بعد إيه؟ بعد صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتفق مع قريش على وقف الحرب يعني 10 سنين، فتفرغ اليهود فذهب يعني إلى خيبر يعني في رمضان من السنة 7، والحديبية كانت في ذي القعدة من السنة 6، ثم اعتقها وتزوجها ولم تبلغ 15، وجعل عتقها صداقها، وكانت قبله عند سلام بن مشكم ففارقها فتزوجها كنان بن الربيع بن أبي الحقيق وهو شاعر، فقتل يوم خيبر. قال ابن عبد البر وكانت فاضلة عاقلة حليمة، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بوجهها أثر يعني خضرة قريبا من عنقها، فسألها فقالت رأيت في المنام قمرا أقبل من يثرب حتى وقع في حجري، فذكرت ذلك لزوجها كنانة بن ربيع اليهودي، فقال أتحبين أن تكوني تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة؟ وضرب وجهي هذه الضربة. فهي لما رأت هذه الرؤية يعني قبل أن تتشرف بأنها تكون أم المؤمنين، وأخبرت يعني زوجها كنانة، فقال أتحبين أن تكوني تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة؟ وضرب وجهي هذه الضربة. واختلف في وفاتها رضي الله عنها على 5 أقوال، قيل سنة 50 في خلافة معاوية رضي الله عنه، وقيل سنة 36 في خلافة علي، وضعفه النووي، فكأن يقول الأول إيه أرجح، وقيل 52، وقيل سنة 20، وقيل سنة 21، ودفنت بالبقيع رضي الله عنه. قال الحافظ ما ملخصه في رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا وقال صفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك، وقلنا هي جاءت متأخرة، فأراد أن يعدل بينهم يعني حتى في المدة التي يعني جلس معهم فيها، فأراد أن يجلس معها يعني بعد وقية أزواجه ثم يوصله حتى أنصرف معك، والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك كون مجيئها تأخر عن رفقتها، فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدة جلوسهن عنده، أو أن بيت رفقتها كان أقرب من منزلها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنهم كان بيتهم قريب فسألوا يرجعوا، أما صفية فتحتاج إلى من يوصل. قول وكان مسكنها في بيت أسامة ابن زيد، أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة ابن زيد، لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن يعني فيها صفية، وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حوالي أبواب المسجد، وبهذا يتبين صحة الترجمة، كانت على يسار المسجد. قلت قد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، فدل ترجم به البخاري لهذا الحديث باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، والترجمة هكذا بتوحي بالإيه بأن المسألة فيها خلاف. وقد أورد البخاري الترجمة مورد الاحتمال كعادته للاختلاف، هل أوصلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب المسجد أو خرج معها من باب المسجد، وهو الراجح الموافق للترجمة أنه فخرج معها ليقلبها أو انصرف معها ليقلبها أنه يوصلها، وهو الراجح الموافق للترجمة. فاللي قالوا الباب المسجد قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم معتكف فوصلها لباب المسجد. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جهز لها حجرة بجوار المسجد وخشي عليها الخروج وحدها بالليل إلى بيتها فخرج معها ليوصلها، ولو كان إلى باب المسجد محتاج إلى أن يقول على رسلكما إنها صفية بنت حيي، لأن الظاهر أنهما شافوها وماشي في الطريق مع امرأة فأسرع السير فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، وده يدل أن الإنسان يعني إذا كان في موضع تهمة مثلا فيضرأ الشبع نفسه يقول أنا هنا من أجل كذا أو هذه زوجتي مثلا أو أختي. وقال دقيق العيد والحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعتكف وجواز التحدث معه، وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل، وقوله صلى الله عليه وسلم إني خفت أن يغذف في قلوبكما شرا. قال حافظ ما ملخص والمحصن من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما ظن به سوءا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما، ولكنه خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسألوا عن هذا الحديث فقال الشافعي إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظن به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يغذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. وقوله يبلغ أو يجري قيل هو على ظهره، وفي خطأ هنا في حديث وقوله يبلغ أو يجري قيل هو على ظهره، وأن الله تعالى أقدره على ذلك، أن الشيطان يبلغ أو يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني قيل هو على ظهره، وأن الله تعالى أقدره على ذلك أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقيل هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه وكأنه لا يفارق كالدم فاشترك في شدة الاتصال وعدم المفارقة. وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشيع زائر والقيام يعني معه، وطبعا ما يكونش ده الأصل يعني، والحديث مع غيره وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة وزيارة الزوجة للمعتكف وبيان شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان أو الاحتراز من كيد الشيطان والاعتذار. قال ابن دقيق العيد وهذا متأكد في حق العلماء، ومن يقتدى به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إبطال الانتفاع بعلمهم. ومن ثم قال بعض العلماء ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا للتهمة، إنه الحاكم حكم على متهم معين يقول عليه حيثيات الحكم يعني يقولون حكمت عليك بكذا من أجل كذا حتى لا يظن به الظلم مثلا نفيا للتهمة، وهنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله أعلم. وفي إضافة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليهن، وفي جواز خروج المرأة ليلا طبعا إذا أمنت عليها الفتنة وبها الفتنة، وفيه قول سبحان الله إن عند التعجب، وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كان في حديث أم سليم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتحترم المرأة، واستدل به لأبي يوسف ومحمد اللي هو اللي هو تلميذ يعني صاحبة أبي حنيفة لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمنا يسيرا زائدا عن الحاجة ما لم يستغرق أكثر اليوم، ولا دلالة فيه لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد، وحتى لو كان في فاصل يعني نقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني خشي عليها ليلا ترجع وحدها وكان بيتها بعيد ولم يجهز لها مكان بجوار المسجد كما في بقية أمهات المؤمنين، فهذه حاجة يعني تدعو المعتكف إلى الخروج أن يوصل زوجته إذا خشي عليه. وقد حد بعضهم اليسير بنصف يوم وليس في الخبر ما يدل عليه، بل يعني من السنة المعتكف لو خرج ممكن يسأل كيف فلان وإذا كان مريضا، ولكن يعني لا يذهب يزور المريض ولا يشيع الجنائز فيخرج للحاجة وليس للإيه يعني الحاجة اللي دون الضرورة يعني. بذلك وقفنا على كتاب الحج، وهذا أيضا من حسن التوفيق الله عز وجل لنا إن احنا نبدأ يعني في موسم الحج في الكلام عن الحج من الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول الآن كما هو معلوم لا تطبق الحدود، فبعض الناس وجد رجلا مع امرأته فعقد مع أهله في قاعدة عرفية وحكموا على هذا الزاني بمال يدفعه لهذا الرجل لأنه وقع في الفاحشة مع امرأته، فهل يصح هذا الفعل مع العلم أن هذا هو الطريق الوحيد لمعاقبته الآن؟ طبعا يعني هو في لو بيطبق الشرع يبقى في ملعنة، يعني هو بيلعن المرأة وما يجبش أنه يأتي بشهود، يعني هذا أمر خاص يعني فبيلعنها وبالملعنة بيفرق يعني بينهما فرقة أبدية يعني ما ولكن يعني يعني مثل هذه المجالس التي لا يحكم فيها بالشرع يعني هذه الأحكام يعني غير شرعية والله أعلم، يعني ما يأخذش مثلا مبلغ من المال ويتنازل، يعني هو يعني إذا لم يقم الحاكم الحدود ف هنقول الناس مش هيقيم الحدود، ولكن على الأقل يعني مثلا ملعنة أمر يمكن أن يقام، يعني ممكن واحد يلاعن مثلا زوجته يحلف بالله 4 مرات يعني أنه لمن الصادقين ويوقفه يعني الذي يحكم بينهم ويذكره بعقوبة الآخرة وأن عذاب الدنيا أهون عذاب الآخرة، فيحلف الحلفان الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم المرأة بتدفع نفسها فتحلف 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وأيضا يوقفها يعني الحاكم ويطلب منها أن تحلف بالله أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، فلو الاثنين حلفوا فبيفرق بينهم فرقة أبدية، فهذا الأمر يمكن أن يوجد يعني مش ما فيهوش قتل ولا فيه جلد ولا فيه يفرق بينهم فرقة أبدية والله أعلم، ولكن أنه يتصلح على مبلغ من المال هذا لا يجوز. رجل قال لزوجتي تكوني مثل أختي إذا تحدثت مع أخيك مع أخيك، فماذا عليه إذا حدثت زوجته يعني أخاه؟ ده اسمه يمين ظهار معلق، والعلماء اختلفوا في يمين الطلاق المعلق، يعني قالوا أن الأئمة الأربعة يوقعون يعني به طلاقا على كل حال، واللي فرق الشيخ الإسلام تيمية قال إن نوى الطلاق لو تبرجت فأنت طالق، فهو لا يطيق أن يعيش معه وهي متبرجة، فمثل هذا لا يأتي يسأل، يعني هي لو تبرجت فهو يطلق أن لا يستطيع أن يعيش معها لأن نيته فعلا الطلاق لو تبرجت، ولكن قد تكون نيته أن يمنعها مثلا من الذهاب إلى أهلها أو من الخروج من البيت بغير إذنه، وهي خلفت وذهبت إلى أهلها أو خرجت من البيت بغير إذنه، فقال هذا في كفارة إيه؟ كفارة يمين. ولكن بالنسبة ليمين الظهار المعلق فهو يعني ما فيش في خلاف، يعني هو قول بيقع، يعني لو وقعت المرأة في ذلك وتحدثت مع أخيها ف فهذا الأخ عليه أنه هو يصوم شهرين متتابعين، لا يخلو حتى يصوم شهرين متتابعين، وإن لم يتمكن يعني من الصيام يعني يضعف عن صيام شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا. وإذا طبعا نوع من التأديب، يعني الشرع يؤدبه يقول له إن حل وزير زوجة وهو يجعلها مثل أخته لو فعلت فعلا معين، فيعاقب بنقيض قصده. ما حكم تحدث الخطيب مع مخطوبته في الهاتف؟ يعني طبعا مخطوبة أجنبية لها مال الأجنبية وعليها مال الأجنبية، فيجوز إنسان يخاطب أجنبية بكلام ما فيهش فيه عواطف، يعني يقول لها هاتي كذا أو أعملي كذا، يعني كلام منضبط، ولكن ما يكونش فيه عواطف، ما يكلمش خطيبته كلام عواطف، لأن هذا قد يجر يعني إلى الوقوع في الإيه في المحظور وهي ليست زوجة. هل تحدث عن المخطوب مع وجود المحرم يعتبر من الاختلاط؟ نقول لو احتاج يسألها عن فكرها وعن عبادتها وعن حفظها للقرآن مثلا، فطبعا يغض بصره عنها ولا يصافحها، وأيضا في وجود المحرم بالضوابط الشرعية. شخص يأمر صاحبه بالصلاة وأدائها في وقتها، ولكن صاحبه يؤديها وقت ما يكون هذا الشخص معه فقط ويتركها بعد ذلك، فهل على هذا الشخص أن يترك مصاحبة ذلك الصاحب ترك الصلاة؟ نقول له اصبر عليه، لأننا في أزمنة يعني فتن، وترفق معه ويجتهد في نصيحته لعل الله عز وجل أن يهديه. ما السبيل لتحقيق الشوق إلى الله؟ يعني هو ثمرة المحبة، يعني يأخذ بأسباب المحبة من اتباع السنة وكثرة الذكر مثلا والتدبر والنوافل، فالشوق يكون يعني ثمرة للوصول إلى المحبة. ما المقصود بالحب في الله وكيف يتحقق ذلك؟ إن بيتحقق من يعني من اثنين مطيعين لله عز وجل، يعني بيشوف في أخيه طاعة الله المحافظة على الصلاة وكثرة العبادات والصيام، فبتنشأ يعني من الإيه، ولا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. يعني طبعا كلام باختصار. يعني ما الشروط المتبعة في إعادة الزواج العرفي إلى الزواج الصحيح؟ كلمة زواج عرفي يعني كلمة مطاطة، يعني يطلقون على الزواج مثلا الشرعي اللي هو مش مسجل يعني عند المحكمة إن هو زواج عرفي، هذا زواج عرفي، ولكن قد يكون شرعيا بوجود الولي والشهود مثلا والمهر والإعلان عند من يوجب الإعلان، وقد يكون زواج بغير ولي، يعني المرأة تزوج نفسها واثنين شهود وزوج نفسها خاصة إذا كانت ثيبا. فالكلمة زواج عرفي كلمة إيه يعني مطاطة يعني، فالعلماء جعلوا ضوابط للزواج الشرعي، وتسجيل الزواج في المحاكم ووجود المأذون الشرعي، يعني هذا موافق لروح الشرع، المحافظة على الأنساب والمحافظة على حقوق المرأة لخراب الزمم. فلنقول إن تسجيله يعني أمر أيضا موافق للشرع، لكن ليس شرطا في صحة الزواج، فقد يكون شرعيا وهو غير مسجل. هل يجوز أن يشترك 6 أشخاص في أضحية، أضحية جاموسة أو بقرة، مشترطين جزء معين لكل واحد، بس ما يقلش يعني نصيب الواحد عن 7 البقرة؟ ممكن مثلا واحد يشترك بالنص، واحد يشترك بالإيه يعني بالسدس، واحد يعني لابد أن يعني هي تجزي عن 7، فهي لو واحد عايز يشترك بأكثر من نصيب يشترك بنصيب 2 مثلا، فهو لا يقل الواحد عن 7 بقرة أو 7 جاموسة أو جمل، فالأضحية تجزئ عن 7، البقرة أو الجاموسة أو الإيه أو الجمل. رجل باع أرضا لرجل وعلم أنه ظلم في الثمن وهو غير مجبر على ذلك، لكن كان محتاجا، فقال له أحد المحامين أنه يستطيع رفع قضية يأتي له بحقه، هل يجوز؟ نقول يعني هو باع يعني عن رضا منه، فإذا كان باع عن رضا فمالوش أنه يعترض، يعني أن تمت شروط البيع من القبول والإجاب والرضا، ما فيش فيه إكراه مثلا، فمش من حقه أنه يرفع قضية من أجل إبطال هذا البيع. يعني نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.